ينبطح بعد شوي بده ينطح بنفس الطريقه، لانه هذا كان ينهض وهذا كان ينزل. عندي تفصيلات هنا كثيره ما نحكي فيها، المهم في المختصر المفيد بعد ذلك خلينا نعمل قفزه بس مشان نختصر الوقت. كان المسلمين اسقطوا روما فكانت بدايه فتح للمسلمين، جاءوا الروم وبداوا يتدخلوا في الامبراطوريه العثمانيه، وعمليا من سنه 1800 وكذا تدخلوا فيها ودخلوا القوانين الغربيه في قوانينها، وحموا نصارى لبنان وحموا دروز لبنان وحموا نصيريه سوريا وبداوا يتدخلوا. في هذه المرحله كان جزء ثاني من النصارى ينشا. طبعا مين كان ملوك النصارى في مرحله هذه النهضه بقى؟ ملوك النصارى هنا معلش هنعملهم بعدين نفتح مره ثانيه. كانت الدول الاستعمارية الأساسية هي بريطانيا ولها أسطول، كانت كلها دول بحرية سبب فوتة لدول بحرية ملكة البحار والكشوف. بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال كانت دولة قوية الآن هي دولة قزم المالكية. ثم كان هناك دولة روسيا القيصرية تتمدد. في سنة 1790 بدأ الروس يتمددوا، في سنة 1890 أخذوا جزء كبير من ممالك المسلمين، في سنة 1904 وصلوا بخار. يعني من 1800 تقريبا بدأ الصليب الروسي يتحرك من هنا. ودول الصليب الاستعمارية بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، روسيا. أصبح النظام الدولي الروم هي الدولة الأوروبية والمسلمين هي الدولة العثمانية، فقتال المسلمين مع الروم هو قتال العثمانيين مع الدول الأوروبية. أدى هذا وأفضى في الآخر طبعا كما تعلمون إلى إسقاط الخلافة العثمانية. قبل إسقاط الخلافة العثمانية الحرب العالمية الأولى في أي سنة؟ حوصلكم بس إن شاء الله 10 بعد أمريكا كيف انفردت فينا ونكمل غزة إن شاء الله. في سنة 1914 كان طبعا الخلافة العثمانية اسمها الرجل المريض وما عاد له قيمة دوليا، فقط في صراع بين روسيا وبريطانيا على عدم سقوط القسطنطينية بيد أحد الطرفين، فما أوشكت كانت اسطنبول تقع مرة بإيد الروس فحمتها المدافع الإنجليزي وأجبر الروس يرجعوا عنها عشان ما تقع بإيد الصراع الصليبي الصليبي نفسه. وفترة من الفترات تحالف الإنجليز مع العثماني ضد الروس، والروس تحالفوا مع الفرنسيين، وحصل نوع من التنافس الصليبي مين سيرث أكبر قدر ممكن من الخلافة العثمانية. خلال تلك المرحلة ما تركوا الخلافة العثمانية على امتدادها، طبعا كانوا الإنجليز دخلوا سواحل قبل زمان 1600، دخلوا سواحل الجزيرة ودخلوا الكويت وأخذوا باكستان والهند. هذا مين أخذوا؟ الإنجليز. هذا بيأخذوا من أطراف المسلمين. وجاءت فرنسا في 1820 وأخذت الجزائر، ثم كمان بعد فترة عملوا محمية على المغرب، فبدأوا يأكلوا العالم الإسلامي من أطرافه وأبقوا على هذه المنطقة ما يمسوا للعثمانيين. ثم في سنة 1914 شعر الأوروبيين بأنه في غنائم استعمارية كبيرة جدا نتيجة حركة الكشوف، وطلعوا قانون فيما بينهم اسمه قانون الاستعمار، تصور على الاسم حتى ينظم عملية الاستعمار والصراع فيما بينهم، انتوا قلكم كذا نحن قلنا كذا. فمرة أخذوا شقفة من أوغندا، التاج البريطاني هداها للتاج الدنماركي، هدا نص دولة هكذا من دولة إلى دولة بمن فيها طبعا من البشر والسباع والكركدان كله أعطوها من الأرواح. أصبحوا يتلاعبوا في البشرية هكذا، عملوا قانون الاستعمار ووصلوا أخذوا كل الأرض. أن حركة الكشوف ما تركت بقعة إلا وصلتها هذه الأساطيل، فعملوا قانون الاستعمار. فبعدين نفس الشيء نتيجة التصارع بقى على الغنائم والتصارع بالذات على الدولة العثمانية وعلى مصالح داخل أوروبا، انقسم الأوروبيين قسمين وقامت الحرب العالمية الأولى 1914-1918.